بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ، قال يحيى: أحسبه قال جويرية رضي الله عنها، أو قال البتة ابنة الحارث. قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث هو أول الحديث التي أوردها مسلم رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه، وهو يتعلق بالدعوة إلى الإسلام يعني قبل القتال، وإذا كان ابتداء أو أن هذا لا يجوز أن يبدأ بالقتال إلا بعدين يدعو إلى التوحيد، ولكنهم إذا دعوا إلى التوحيد دعوا إلى الإسلام ولم يحصل دخولهم في الإسلام، فيجوز أن يؤتوا على غرة وأن يغار عليهم على غرة. أما إذا كانوا لم يسبق لهم أن دعوا إلى الإسلام فلا بد من الدعوة، لا يبدأون بالجهاد قبل الدعوة إلى الإسلام، ولكنهم إذا كانوا دعوا إليه ولم يحصل دخولهم فيجوز أن يغار عليهم وهم غافلون، ولا يلزم أن يدعوا مرة أخرى، وإنما يستحب يعني إذا كانوا سبق دعوتهم يعني يجوز الإغارة عليهم، ولكن يستحب أن يدعوا يعني مرة أخرى، ولكنهم إذا يعني أغير عليهم وحصل يعني ذلك وقد سبق أن دعوا فإن ذلك سائر. ورد هذا الحديث في قصة بني المصطلق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قالوا وهم يعني أغار عليهم وهم غافلون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل المقاتلة وسبى الدرية، ويعني وكان من هذا السبي يعني جويرية بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت يعني من سهم أحد الصحابة وكتبت، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني دفع يعني كتابتها وتزوجها عليه الصلاة والسلام وصارت أم المؤمنين. وقد جاء في يعني في الرواية الأولى أنه قال بنت الحارث وشك في اسم جويرية، ولكنه في الرواية الأخيرة قال جويرية بنت الحارث بدون شك بذكر اسمها الذي هو جويرية. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن سليم بن أخضر عن ابن عون، وهو عبد الله بن عون بن أرطبان، وهذا يأتي كما مر قريبا في طبقة متأخرة، يعني عبد الله بن عون الهلالي، وهذا من شيخ مسلم وقد مر بنا في درس الأمس. وأما عبد الله بن عون بن أرطبان الذي هو متقدم طبقته متقدمة، فهو الذي يأتي ذكره أو مر ذكره كثيرا، ومنه هذا الموضع. الحاصل أنه إذا جاء في أثناء الإسناد يعني عند مسلم فإن المراد به ابن أرطبان، وإذا جاء في أول الإسناد فالمراد به عبد الله بن عون الهلالي. نعم. عن نافع. نافع مولى بن عمر. عن ابن عمر. نعم.

وسبب كل فلاح وصلاح في الدنيا والآخرة. وتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي التي يترتب عليها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وفي سورة الطلاق ذكر الله ثلاث آيات متواليات كلها تفيد تدل على فوائد تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال يعني في آية أخرى تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني فتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وصلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. وتقوى الله عز وجل كما هو معلوم يعني أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أن يجعله بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالأوامر يفعلها والنواهي يجتنبها ويبتعد عنها. والوصية الخاصة بالذين ولي عليهم أن يحسن إليهم وأن يرفق بهم، لهذا قال وبمن معه من المسلمين خيرا، يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا. فهذه وصية عظيمة مشتملة على هاتين الجملتين العظيمتين، الجملة الوصية العامة التي هي تقوى الله، والوصية الخاصة بمن معه وهي أن يرفق بهم. وهذا من تقوى الله عز وجل، يعني لأن هذا يعني قيام بما هو واجب عليه، يعني كونه يعني يقوم يعني يحسن إليهم ويقوم بما يجب عليه نحوهم، هذا من تقوى الله. يعني تقوى الله عز وجل أن يؤدي الإنسان الحقوق التي عليه والتي أمره الله بها، سواء كانت تتعلق بحقوق الله أو بحقوق الآدميين، كل ذلك من تقوى الله سبحانه وتعالى. أوصاه بتقوى الله معه من اسمه خيرهما، قال أغزو باسم الله، أغزو باسم الله في سبيل الله، يعني يأمرهم بالغزو، وأن يكون ذلك اعتمادا على الله واتكالا عليه سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك في سبيل الله، يعني يكون الجهاد في سبيل الله، لا يكون لأغراض دنيوية أو يعني عصبية أو ما إلى ذلك، وإنما يكون في سبيل الله. ولهذا جاء في حديث أبو موسى الأشعري لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شيعة ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أغزوا ولا تقدروا، يعني لا أحسن منهم الغدر وهو الإخلال بالعهد وعدم الوفاء بالعهد عند المعاهدة، ولا تغلوا يعني لا يغلوا من الغنائم، يعني يأخذوا شيئا يعني قبل أن يقسم، وإنما يأخذون نصيبهم بعد القسمة، إذا قسمت الغنائم يأخذون نصيبهم. أما أن يأخذ من الغنيمة فإن هذا من الأمور المحرمة، وقد جاء النهي عنه في هذا الحديث وفي غيره يعني من الأحاديث. ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، يعني ولا تقتلوا وليدا يعني صغيرا، يعني الصغار الذين لم يبلغوا الحلم والذين ليسوا من القتال لا يقتلون. وكذلك النساء يعني لا تقتل، ولكن من يعني وجد منه يعني القتال يعني وحصل منه القتال وباشر القتال فإنه يعني يكون من المقاتلة فيقتل، ولكن يعني حيث يعني لا يكون منه القتال كالمرأة أو كالصبي فإن هؤلاء لا يقتلون وإنما يؤسرون ويكون من أسرى. أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، لأن الجهاد هو لقتال الكفار الذين يعني حتى يدخلوا في الإسلام وحتى ينتقلوا من الشرك إلى الإسلام، ويتحولوا من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فيخصوه بالعبادة ولا يجعلوا له شريكا فيها. قاتلوا من كفر بالله، وهذا يشمل جميع أنواع الكفرة، يعني سواء يعني أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. أغزوا ولا تغلوا، يعني لا تأخذوا شيئا من الغنيمة يعني قبل القسمة، وإنما كل يأخذ نصيبه بعد القسمة، ولا تقدروا. نعم. ولا تقدروا يعني لا يحصل لكم الإخلال بالعهد. إذا كان هناك عهود ومواثيق يعني مع مع مع غير مع مع غير المسلمين فليس لهم أن ينقضوا هذه العهود والمواثيق. نعم. ولا تمثلوا. ولا. ولا تمثلوا. ولا. تمثلوا. ولا تمثلوا. يعني عندما يحصل القتل أو يقتلون لا يمثلون بالإنسان المقتول. يجدعون أنفه ويجدعون أذنه أو يعني يقطعون يعني يديه ورجليه. يعني لا يحصل منهم التمثيل. ولا تقتلوا وليدا. ولا تقتلوا وليدا يعني اللي هو الصغير الذي لم يبلغ الحلم. يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. وأما النساء فسواء صغارا وكبارا لا يقتلن. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. يعني شك من الراوي هل قال خلال أو خصال وهما بمعنى واحد. يعني ثلاثة أمور ثلاثة أشياء يدعوهم يعني إليها مرتبة. فيعني يدعوهم أول شيء إلى الإسلام. لهذا جاء في يعني في هنا قال ثم ادعوهم إلى الإسلام. أتى بثم. ويعني وقد جاء في سنن أبي داود بدون ثم. وهذا هو الأصل لأنه ذكر هذه الخلال وبدأ بها وهي أول شيء الدعوة إلى الإسلام. يعني هذه الثلاث خلال أولها الدعوة إلى الإسلام أن يدعى إلى الإسلام. فإذا كلمة ثم هذه يعني جاءت يعني في هذه الرواية وجاءت في يعني غير في عند أبي داود بدون ثم. وهذا فيه توضيح أو بدء بتوضيح هذه الأمور الثلاثة وهي أنه يدعى إلى الإسلام أولا. فلا يقاتل الناس إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام ويمتنعوا. أما أن يقاتلوا ويهجم عليهم وهم لم يدعوا إلى الإسلام فهذا يعني لا يسوق. نعم. قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فأيتهن ما أجابوا لذلك فاقبل منهم وكف عنهم. يعني معناها أنه يعني لا يقاتلهم إذا وجدت هذه الأمور الثلاثة وأنهم أجابوا إليها. الأول الدعوة للإسلام. فإن أجابوا إلى الإسلام فإنه يكف عنهم. ثم بعد ذلك يدعون إلى التحول من بلادهم إلى بلاد المسلمين وأن يعني يهاجروا يعني حتى يكونوا قوة لأهل الإسلام حتى يجاهدوا يعني مع المسلمين ويكون من أهل الجهاد بالقتال في سبيل الله. قال ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول إلى من دارهم إلى دار المهاجرين. نعم. التحول من دارهم إلى دار المهاجرين التي يعني هي بالنسبة في زمن رسول الله المدينة التي يهاجر الناس إليها ويعني يكونون يجتمعون ويعني ليجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكونوا في الجيوش التي تعقد ألويتها في هذه المدينة المباركة وتذهب للجهاد في سبيل الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ثم تحول من دار إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني معناه أنه إذا انتقلوا يعني بعد أن دخلوا في الإسلام وجاءوا إلى بلاد المسلمين وصاروا يعني مع أهل الإسلام يجاهدون معهم فيكون حكمهم لهم مال المهاجرين وعليهم مع المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. وهذه تابعة التي قبلها. يعني إن تحولوا فيعني لهم مال المهاجرين وعليهم مع المهاجرين. وإن بقوا فأرادوا أن يبقوا يعني في الوادي وفي يعني الـ الـ يعني لا يتحولوا فيعني يخبرون بأنهم ليس لهم الغنيمة والفجي حتى يهاجروا ويجاهدوا مع المسلمين. قال يجري فيكونوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إلا فيما يتعلق بالزكاة، إذا كانوا فقراء فيدفع لهم يعني من الزكاة، ولكن لا يكون لهم الغنيمة والفشي حتى يجاهدوا مع المسلمين، حتى يكون يعني ينتقلون ويجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فسلهم الجزية. فإنهم أبوا فسلهم الجزية، هذه الثالثة. فإنهم أبوا فسلهم، نعم هذه الثالثة، يعني يسلهم الجزية، هذه الثالثة. والثانية؟ الثانية هذيك اللي كونهم يعني يدعون إلى التحول من بلادهم إلى بلاد المهاجرين، ويكون يعني حكمهم حكم مهاجرين، ثم يعني يسلهم الجزية. ويعني وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، سواء كان يعني أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، لأن هذا وصية لعموم الكفار المقاتلين الذين توصل إليهم الجيوش لجهادهم، سواء كانوا من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب. بعض أهل العلم يقول إن هذا الحديث يدل على يعني على أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، يعني إذا دفعوها سواء كان من أهل الكتاب أو من غير الكتاب. وبعضهم يقول إنها تختص بأهل الكتاب ومن أضيف إليهم من المجوس الذين يسن بهم سنة أهل الكتاب. وابن القيم رحمه الله ذكر يعني شرح هذا الحديث شرحا مفصلا في كتابه أحكام أهل الذمة، شرحه شرحا مفصلا في ذلك الكتاب، وهذا الكتاب له كتاب أحكام أهل الذمة من أحسن الكتب التي يرجع فيها في الكفار وأهل الذمة والتعامل معهم وما يتعلق بالأحكام المتعلقة بهم. وقد ذكر ضمن هذا الكتاب شرح هذا الحديث، هذا الحديث الطويل شرحه ونصر القول بأنها تؤخذ من جميع الكفار الذي هي الجزية. فإن أبوا قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يعني هذه الأمور الثلاثة يكون فيها كف، يعني يكونهم يسلمون أو يتحولون يعني أو يعني يدفعون الجزية، وإن لم تحصل هذه الأمور الثلاثة فإنهم يقاتلون. أحسن الله إليك. التحول فرع عن الإسلام، تحولهم من بلادهم إلى بلاد فهو فرع عن الأصل الأولى، هو فرع نعم، لكنهم يعني يصير لهم أحكام خاصة، أحكام خاصة غير أحكام المهاجرين موجودين يعني الذين هم في المدينة في زمنه عليه الصلاة والسلام. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممك أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. يعني هذا الحديث أو هذه الجملة تدل على أنهم إذا حاصروا أهل حصن وأرادوا أن يعني ينزلوا على يعني ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحقق لهم ذلك، وإنما يعني على ذمة أمير الجيش وأصحابه، لأنه قال لأنكم إذا أعطيتهم ذمتكم أو يعني ذمتك وذمة أصحابك، يعني معناه إذا أحضرتموها الأمر سهل، ولكن كونكم تعطونهم ذمة الله وذمة رسوله ثم يحصل يعني الإخفار وعدم الوفاء، فإن يعني ذلك يعني غير صحيح وغير مستقيم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وهذا يعني أنهم إذا طلبوا نزالهم على حكم الله أن الإنسان لا ينزلهم على حكم الله وإنما يزم على حكمه وحكم أصحابه، لأن حكم الله عز وجل قد يصيبه وقد لا يصيبه. وقد مر بنا قريبا إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فقسم المجتهدين إلى مصيب ومخطئ، ويعني فإذا أنزلهم على حكم الله وقال هذا حكم الله وهو لا يدري هل هو حكم الله أو غير حكم الله، وإنما هذا حصل باجتهاده فقد يكون مخطئا وقد يكون وغير مصيب، فإن هون ينزلهم على حكمه وحكم أصحابه يعني بما يظهر لهم من حكم الله. أما أن يقال يعني على حكم الله وأن هذا هو حكم الله وأن الذي يعني يحصل لهم هو حكم الله قطعا، فإن هذا يعني غير صحيح، لأن حكم الله عز وجل يعني في يعني هو واحد، ويصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، ومن أصابه يحصل أجرين ومن يخطئه يحصل أجرا واحدا على الاجتهاد. ولهذا قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله يعني أم لا تصيبه. وهذا يبين لنا أو يدل على ما دل عليه الحديث السابق من أنه مصيبة في مسائل الاجتهاد يعني واحد، وأنه ليس كل مجتهد مصيب، لكن كل مصيب مجتهد مصيب أجرا، وليس كل مجتهد مصيب حقا. وقد مر قريبا أن اختلاف التنوع كل مجتهد مصيب، مصيب أجرا ومصيب حقا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم عن سفيان قال أملاه علينا إملاء قال حدثني عبد الله بن هاشم عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه قال عبد الرحمن ثم هذا أو نحوه. وزاد إسحاق في آخر حديث عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان، فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أيوه هذا طريق آخر يعني عن النعمان مقرن نحو حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه. صلى الله إليك الذين مثل شرح ومثل الشيخ صفير الرحمن والشيخ محمد علي آدم ذكروا الخلال فعدوها بارك الله فيك الأول الإسلام والثاني الجزية والثالث القتال. القتال؟ إيه؟ أقول يمكن يعني لأن يعني لأن عليهم أجابوك فاقبل منهم في آخر شيء فإنهم أبوا يعني في إلى خلال ثلاث فإنهم أجابوك للعبارة إلى خلال ثلاث قال أيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. نعم هذا هو فاقبل منهم يعني الثلاث هذه فاقبل منهم وكف عنهم، وأن القتال ما في كف هذا آخر شيء يعني إذا استنفذت هذه الأمور الثلاثة ولم يحصل لا فيه لا قتال. قال وحدثني ثم قال حدثني حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال وحدثنا إبراهيم. هو إبراهيم هذا لم يسمى، ويعني مسلم له عدة شيوخ يعني يقال لهم إبراهيم فلا أدري من هو، لكنهم يعني له ستة ذكرهم في تهذيب الكمال، وأنه يروي عنهم يعني مسلم وكل منهم يقال له إبراهيم، لكن بعضهم يعني أشار يعني إلى أنه روى عنه في المقدمة يعني، لكن يعني هنا صلى الله إليك لأن هذا يعني المراد به التلميذ. هو تلميذ راوي مسلم. إيه؟ تلميذ راوي مسلم إبراهيم بن محمد بن سفيان. يقول الشيخ محمد علي آدم قال هكذا حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء. هذا هو يقول الشيخ محمد علي آدم هو الراوي عن الإمام مسلم محمد إبراهيم بن محمد بن سفيان أبو إسحاق. إسناده هل يعني هذا ليس مسلم بزيادات على مسلم؟ يعني هذا قال يعني الآن يعني حدثنا إبراهيم. من يقول حدثنا إبراهيم؟ يقوله أبو أحمد الجلودي. الجلودي؟ ما أدري إذا كان يعني هكذا، لكن الشيوخ مسلم الذي في تهذيب الكمال يعني ستة، يعني كلهم يقال له إبراهيم، فلا أدري يعني هل هذا من زيادات يعني الجلودي أو أن هذا يعني من مسلم، ولكنه يعني أبهم شيخه. القاضي عياض سيأتي أن له كلام على ذكر هل هو الحسين بن الوليد أو الحسن بن الوليد، نقل عن القاضي عياض في شرحه. الشيخ محمد علي آدم يقول الذي قاله القاضي عياض من أن مسلما قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب إلى آخره فيه نظر لا يخفى، لأن مسلما لم يقل، فهذا السند ليس له، وإنما هو لتلميذه إبراهيم بن سفيان كما هو المذكور في معظم نسخ صحيح مسلم. لا بس هذا الذي هو محمد بن عبد الوهاب الفراء، يعني هل هذا يعني من بينه وبينه يعني واسطة، هو أنه يروي عنه، يعني هذا يعني مسلم هل يعني بينه وبين واسطة هو أنه يروي عنه مباشرة يعني من شيوخه اللي هو محمد بن عبد الوهاب الفراء؟ الآن لما ترجم له قال محمد بن عبد الوهاب بن حبيب المهران العبدي أبو أحمد الفراء الحافظ النيسابوري ثقة عارف من طبقة حاول التقريب هو عندك في تقريب؟ لا الموجود قرة العين هو موجود تقريب إيش؟ لا الموجود قرة العين رجال الصحيحين ولم يذكره فيهما. يعني لا يوجد في رجال مسلم؟ لا ما ذكر هنا في قرة العين ما ذكره. على كل ما ندري الله أعلم. هنا نقل الظاهر الغالب النقل من التهذيب، قال روى عنه النسائي وأحمد بن سعيد الداري وابن خزيمة وأبو عوانة والسراج وحسين بن محمد القباني وابن أبي الدنيا وغيرهم، أثنى عليه مسلم بن حجاج. ما يقول هذا؟ نقل الشيخ محمد علي آدم. من أي كلام هذا؟ ما أحال، لكن غالب تعريف بالرجال ينقل من التهذيب وتهذيب الكمال. هو الآن يعرف برجال الإسناد وغالب طريقة ينقل من التهذيب وتهذيب الكمال، لكن ما أحال في آخر الترجمة لم يحل على مصدر. أثنى عليه مسلم حجاج وقال محمد بن عبد الوهاب ثقة صدوق. أثنى عليه مسلم؟ نعم. وقال محمد بن عبد الوهاب ثقة صدوق. بس ما أدري هل أدركه ولا روى عنه ولا ما روى عنه. محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي، هذا كلام الحافظ بن حجر في التقريب. أيوة. محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي أبو أحمد الفراء النيسابوري يلقب بحمك. إيش؟ حمك حاء ميم كاف. يعني حاء ميم حمك أو حمك. أيوة. ثقة عارف من الحادية عشرة. من الحادية عشرة. مات سنة 72 يعني بعد مسلم ب 11 سنة. وله 95 سنة. يعني بعده مسلم ب 11 سنة، مسلم 261 وهذا 72 بعده ب 11 سنة. يعني النقل يعني قد يروي عنه ويتأخر في الوفاة. لكن رمز له سين. سين؟ فقط. رمز له سين؟ نعم. إذن هذا يبين بأنه يعني أنه يعني ليس من رجال مسلم. لكن مسلم يعني قال أنه أثنى عليه وقال ثقة. قال ثقة صدوق. على كل هذا قد يعني يكون يوضح أو يدل على أن هذا يعني ما دام أنها ليس من رجال من رجال مسلم يعني معناه أنه مثل ما ذكر أن إبراهيم هذا يصير هو الراوي عن مسلم, والذي يقول حدثنا هو الجلودي الذي هو الراوي عن إبراهيم, ما دام أن هذا ليس من رجال مسلم فهذا الذي ذكر بأنه قد يكون أنها سند آخر وليس مسلم هذا يدل عليه ما دام أنه من, من, من, من أفراد مسلم من أفراد نسائي. إذن عن هذا يصير إبراهيم بن محمد بن سفيان. إيه نعم اللي هو أبو إسحاق. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد. الحسين بن الوليد مش أيضا يعني يوجد في رجال مسلم في رجال مش قال في التقريب عن حسين بن الوليد معنى الآن على أنه ثقة من التاسعة. من التاسعة؟ أي نعم. حسين بن الوليد؟ نعم. حسين بن الوليد القرشي مولاه أبو علي. من أخرج له؟ هنا لم يرمز له. روى عنه أحمد بن حنبل. لا رم ما فيه. رم ما فيه الرمز. ما هو في التقريب هذا؟ أخرجه البخاري في التعليق. أيوة. وأبو داود في المسائل والنسائي. إذا ما في مسلم لا يقول يعني هذا كله صار كل إسناد هذا زائد يعني من زوائد. أي نعم كمل الإسناد هذا خلاص انتهى. حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء نعم. عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا. نعم يعني اللي قبله اللي هو الحديث هذا حديث بريدة إذا بعث أو نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وذكر يعني هذا الحديث أو هذه الأحاديث المتعلقة بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه عندما يرسلهم يعني في مهمة يعني أو في ولاية يوليهم يقول بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. بشروا ولا تنفروا يعني يبشروا الناس يعني بـ بـ بـ بـ يعني بما يبشروا به من مما يعود عليهم بالخير وسعادة في الدنيا والآخرة ويبتعد عن تنفيرهم يعني و يعني عن تنفيرهم يعني الشيء الذي يعني يجعلهم ينفرون يعني من من يعني من يدلهم على الخير يبصرهم بالخير. ويسروا ولا تعسروا يعني يعملون ما فيه التيسير لمن ولوا عليهم ولا يحصل منهم التعسير يعني هو أمر يعني بأمر مطلوب وأمر مرغوب فيه ويعني نهي عن شيء يعني يحذر أن يوجد. ففيه الجمع بين الترغيب والترهيب يعني في الترغيب في قوله يعني يسروا والترهيب في قوله يسروا ولا يسروا ولا تعسروا يعني النهي عن التعسير ترهيب من التعسير والترهيب من التنفير والترغيب في التبشير والتيسير. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي بردة له جده يعني هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبو بردة وأبو بردة يروي عن أبيها أبي موسى الأشعري وهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن أبي موسى رضي الله عنه أن الرسول بعثه ومعاذ إلى اليمن وأوصاهما بأن يبشر بالتبشير وعدم التنفير، والتيسير وعدم التعسير، وقال وتطاوعا ولا تختلفا، لأن هذا كل واحد يعني جعل له أرض قطعة من الأرض يكون مسؤول عنها، فقال تطاوعا ولا تختلفا، يعني يحصل منهم يعني يستجيب بعضهم لبعض يعني في الشيء الذي يحتاج إليه فيما بينهم، ولا يختلف، لا يحصل بينهم الاختلاف والتفرق والتنازع. ولهذا كان سبق يعني أن مر يعني أن يعني أن أحدهما كان يمشي في القطعة الخاصة به حتى جاء إلى صاحبه يعني في أول القطعة التي تخصه، وكان عندهم رجل موثق مرتد يعني وقد أحضر ليقتلوه، فقال لا أنزل حتى يقتل، فقتل فنزل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة، وهذا سعيد هذا أخو عبد الله يعني عم بريد يعني، وهو يروي عن أبيه عن جده. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة، وليس في حديث زيد بن أنيسة وتطاوعا ولا تختلفا. قال حدثنا محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف محمد بن أحمد بن أبي خلف عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أنيسة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. وذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله لأن فيه سكنوا يعني ولا تنفروا يعني معناه يعني يأتون يعني بما فيه الهدوء وفيه السكينة وفيه يعني جذب الناس وعدم تنفيرهم وإزعاجهم وابتعادهم يعني عن الذي أرسل إليهم بدعوتهم وتوجيههم يعني مثل الذي قبلها يعني فيه التسكين بدل بشروا ولا تنفروا. نعم. سكنوا ولا تنفروا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه وهو معاذ بن معاذ عن شعبة عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد قال حا وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبيد الله بن سعيد حا قال وحدثنا محمد بن وليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي التياح عن أنس. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى والقطان كلهم عن عبيد الله قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان بفلان قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية كلاهما عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب الله له رواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل حاء قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان. قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يعرف لواء يوم القيامة يعرف به. قال حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن الريان قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. ثم ذكر هذه الأحاديث عن جماعة من الصحابة وكلها تتعلق بعقوبة الغادر يوم القيامة وأنه يفضح ويحصل له فضيحة على رؤوس الأشهاد وأنه يعني ينصب يعني له لواء يعني يكون علامة عليه مثل واللواء كان معروف أن أمير الجيش أو الكبير في الجيش هو يعني يكون اللواء مرتفعا يستدل به على أن أمير الجيش عند هذا اللواء أو تحت هذا اللواء فهو علامة على الأمير وعلامة على المسؤول الذي هو يعني مسؤول عن الجيش فجعل يعني هذا الذي يحصل له غدر في الدنيا أنه يعني يرفع لواء يعني يعني يعني يكون يعني يدل عليه على أنه تحته وجاء في بعض الروايات على يعني أسته يعني على دبره يعني يكون من خلفه يعني منصوبا من ورائه مرتفع يقال هذه غدرة فلان بن فلان يعني فهذا يعني فيه فضيحة يعني من أنه يفضح يوم القيامة والغادر هو الذي ينقض العهد ولا يفي بالعهد ويحصل منه الغدر فإن عقوبة يوم القيامة أنه يفضح يعني يفضح يوم القيامة بأن ينصب له لواء يعني يكون فوقه ويدل على أن تحته يعني هذا الرجل الغادر الذي غدر في عهده ولم يوفي بالعهد بقدر غدره يرفع له بقدر غدره يعني فكأنه يعني أن الرفع أنه يتفاوت يعني كونه يعني ليس على حد سواء أو أنه ارتفاع كل ما كان الأمر أعظم فإنه يكون يعني هذا اللي هو أعلى وأرفع. ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. ولا يعني أعظم غدرا من أمير عامة الذي هو يعني المسؤول الكبير الذي يعني يحصل منه الغدر، لأن الغدر يعني من أناس يعني تابعين، يعني ليس مثل إنسان كبير أو إنسان مسؤول أو أنه يعني أمير يعني ولي أمر يحصل منه الغدر، يعني غدره أشد من غدر من هو دونه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد بن بشر وأبي أسامة حماد بن أسامة قال وحدثني زهير بن حرب عبيد الله بن سعيد عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا أبو الربيع العتكي هو سليمان بن داود الزهراني عن حماد حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تميم السختياني قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عفان عفان بن مسلم الصفار قال وحدثني بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان ولعنة سليمان مهران عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثني محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن خليد بن جعفر بن طريف الحنفي عن أبي نضرة وهو المنذر مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان قال رحمه الله تعالى وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان أنه سمع عمر وقال الآخران حدثنا سفيان قال سمع عمر جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث المتعلق بالخدعة أن الحرب تكون فيها الخدعة، وذلك بأن يعني يخدع الأعداء يعني بالشيء الذي يعني يفيد قوة المسلمين أو يعني إخفاء الأمر عليهم، وهذا مثل ما حصل في جيش العسرة في غزوة تبوك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها إذا كان بيروح جنوب يذهب إلى جهة الجنوب يسأل عن جهة الشمال يعني جهة الشمال ويعني وش الطرق التي فيها، فالذي يسمع الأسئلة هذه ظنه بيروح شمال وهو يريد أن يذهب جنوب، هذا من خدعة، هذه خدعة، لأنه يعني حتى لا يصل الخبر للناس الذين سيذهب إليهم. وكان في غزوة تبوك كان يعني قبلها إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ولكنه في غزوة تبوك يعني أعلم الناس بأنه سيذهب إلى غزو الروم وأن الناس يستعدون ويتهيئون، فمن الخداع يعني مثل هذه الطريقة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كونه إذا أراد أن يغزو جهة معينة وحتى لا يصل إليهم الخبر ويستعدون يعني يبحث أو يسأل عن الجهة الأخرى التي لن يذهب إليها، هذا من الخداع وهو من التورية. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان عن عمر عن جابر قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن السهم عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول حفظك الله ما حكم قتل النساء إذا كان لديهن سلاح يقاتلن به؟ أبد إذا قاتلن يقتلن أقول من يقاتل يقتل. ما هو مقدار الجزية؟ مقدار الجزية العلماء يعني ذكروا يعني فيه خلاف في أقله في أقله أو في أكثره ما تذكر الآن يعني مقدار ما ذكروه. يقول هل قتال الكفار قتل هل قتل الكفار الذين يدخلون بلاد المسلمين بتأشيرات يعتبر غدر؟ لا شك هذا غدر لا يجوز يعني دخلوا بأمان يعني بإذن من يعني من الدولة فلا يجوز يعني أن يعني يقتلوا وقد يعني ممكنوا من الدخول وأعطوا يعني شيء يعني ترخيص يعني بدخولهم لا شك أن هذا يعني قتل يعني محرم ولا يسوق ولا يجوز. يقول بارك الله فيكم هل يسقط جهاد الطلب إذا سمح الكفار للمسلمين بالدعوة إلى الله والتوحيد في بلادهم؟ هل يسقط جهاد الطلب إذا سمح الكفار للمسلمين بالدعوة إلى الله والتوحيد في بلادهم؟ في حالة ضعف المسلمين نعم يعني يمكن أنه يعني يسقط أما إذا كانوا عندهم قدرة يعني فيدعونهم إلى التوحيد فإن دخلوا وإلا قتلوا. هل يشترط في الجهاد إذن ولي الأمر الذي لا يحكم بشرع الله؟ معلوم أن الجهاد في سبيل الله يعني يكون يعني حيث يكون مشروعا وأن يكون برضا يعني الوالدين ويعني هذا هو الذي وكذلك أيضا إذا كان في بلد يعني ومنعه يعني ولاة الأمر في بلده يعني من الذهاب نعم يمكن يعني لا يذهب لكن المهم هو الوالدان يعني هم الذين إذا لم يأذنوا ليس له أن يذهب وأما يعني غيرهم فإذا كان يترتب عليه مضرة أو على أهله مضرة يعني في إذا خالف يعني أمر يعني هذا الوالي المشار إليه فإن الإنسان لا يعرض نفسه ولا يعرض أهله يعني للضرر. هذا السائل الزائر يقول زوجتي لا تستطيع أن تطوف ماشية فهل يجوز أن تطوف على الكرسي وأطوف أنا بها ويعتبر طواف لي ولها أم أعيد الطواف مرة ثانية لي؟ إذن هي طائفة وأنت طائف. أقول هي طائفة وأنت طائف، كل منكما طائف حول الكعبة. يقول الزائر: جئت واعتمرت وعلي دين، فما حكم عمرتي؟ يعني كان إذا كان عندك قدرة على السداد يعني فالأمر في ذلك سهل، وإذا كان يعني أنك جئت وعمرتك صحيحة لكن كان يعني ينبغي لك أنك المقدار الذي ستدفعه في العمرة تدفعه للدائن، لكن الآن ما دمت جئت فعمرتك صحيحة ولو كان عليك دين، لكن خالفت الأولى. يقول فضيلة الشيخ: طلبت العلم أكثر من 5 سنوات وسافرت إلى بلدان كثيرة فلم أستفد شيئا، فحافظتي للعلم قليلة جدا لا أحفظ، فهل يجوز لي أن أذهب إلى اليمن للجهاد بغير إذن والدي؟ إحنا أجبنا على السؤال هذا قبل قليل، قلنا أن يعني الوالدان يستأذنان، لا يذهب إنسان لأي جهاد إلا بإذن الوالدين. أحببت أن تعلق على أوله. أوله مش أوله. يقول: طلبت العلم أكثر من 5 سنوات وسافرت إلى بلدان كثيرة لم أستفد شيئا لضعف حافظتي. على كل إنسان يعني يجد ويجتهد، يعني يجد ويجتهد ويعني يبذل الأسباب ويسأل الله عز وجل ينفع بالأسباب، ولا يعني ويمكن أن الحافظة هذه ضعف الحافظة بسبب الإهمال، لأن الإنسان إذا حفظ شيئا وأعرض عنه وانشغل عنه يضيع، ويمكن أن يكون هذا بسبب الإهمال، فأنت عليك أنك صاحب جد واجتهاد وأن لا تهمل، وأن الشيء الذي تحفظه تتعاهده ولا تهمله فيضيع عليك، لأن كل شيء يضيع مع الإهمال، حتى القرآن الذي هو حفظه يعني أهم ما يحفظ وأولى ما يحفظ، الإنسان إذا يعني لم يستمر في تلاوته ولم يتعاهد تلاوته يتفلت. هل يشترط في جهاد الدفع القدرة؟ على كل الدفع هذا كل من كان إذا هجم العدو كل من كان عنده قدرة يدفع، والإنسان الذي صلى لك الفرعون الذي صلى